النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوا على سيدنا محمد وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر والشجر سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه الله وينال صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه قال النبي ريحانتي الحسن مع الحسين للنبي ريحانتي مع الحسين للنبي رايحانتي الحسن مع الحسين للنبي رايحانتي الحسن مع الحسين سيدين الأمجدين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل ما صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل ما صلى عليه كل ما صلى عليه صلى عليه كل من صلى عليه كل من صلى عليه كل من صلى عليه كل من صلى عليه